وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، وتقديرها عندهم للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فيها فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق بترك الفيئة فيها يريد مدة التربص فيها على القولين. فإن الله سميع عليم. قال ابن العربي: وهذا احتمال متساو، ولأجل تساويه توقفت الصحابة فيه. قلت: وإذا تساوى الاحتمال كان قول الكوفيين أقوى قياسا على المعتدة بالشهور والأقراء، إذ كل ذلك أجل ضربه الله تعالى، فبانقضائه انقطعت العصمة وأبينت من غير خلاف، ولم يكن لزوجها عليها سبيل إلا بإذنها. فكذلك الإيلاء، حتى لو نسي الفيء وانقضت المدة لوقع الطلاق، والله أعلم. الرابعة والعشرون قوله تعالى: هم منهم من الكوفيين. حتى ما مات إلا بانقضائها، لا شك أن الانقضاء هو الأحوط، الانقضاء هو الأحوط، لأن ما قبل المدة، وإن كان لأن الغاية هل هي داخلة ولا غير داخلة، هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، ولكن هل هي مشمولة هذه الغاية باليمين ولا غير مشمولة؟ لا شك أنه مشمول، فلا يكون الحكم إلا بعد انقضائها. نعم. الرابعة والعشرون قوله تعالى: وإن عزموا الطلاق، دليل على أن الأمة بملك اليمين لا يكون فيها إيلاء، إذ لا يقع عليها طلاق، والله أعلم. انتهى. اللهم صل على محمد. أسبوع الإجازة. أيه. ها في دروس ولا ما في دروس؟ الأخوان باقين ولا مسافرين؟ ها لكن ضروري ما في دروس. سمع أقول لي صار ما في سمع. بيسافرون الأخوان، الدروس لهم. جزاك الله خير. لأن أنت الشيخ، وش أدركت من التفسير؟ كم سنة؟ سنة. سنة. أبو عبد الله ما في غيره الظاهر اللي أدرك الجميع. في حد أدرك أكثر؟ عشر سنين من التفسير. ما شاء الله. ها هذا الشك ما في شيء ما ينقطع، كذلك قريب منه. اشرف ابو عمر من سنه 15. الله يجزاك. ما شاء الله. من سنه 15. لو جمعت من الفضل اكتفت المطالبة. اكتفت.